بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر، تنل الحظ الأوفر من رياض الفنون وحدائق العلوم، وإياك والإخلاد إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم، فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطع وتشدد غير مقنع، فقد ضرب بينهم وبينها بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فليس مع هؤلاء على دعواهم من أدلة الشرع ما يصدقها، ولا من شواهد الأقدار ما يوثقها، وإنما هي عذر للبليد وحجة للعاجز. فأين الغلو والتنطع من شيء الوحي شاهده والرعيل الأول سالكه؟ فكل معقد منها ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو آثار عن خير القرون الماضية. الشيخ هنا يسطر لك المنهج الذي سيمضي عليه في هذا المتن وفي غيره من المتون التي قام عليها بالشرح، وأنه لن ينطلق بعيدا عن مظلة النصوص، والذي ذكرناه في بداية حديثنا وفي ثناياه أن العالم بحق هو الذي يكون أسيرا للنص، لا الذي يتحرر من النص ويستقل بفهمه عن فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا وثقت بصدقها وعقلت خبرها وخبرها، فلا تقعد همتك بخطبة الكسل والتواني تتسلل إليها وهي تجلجل. هذه أحوال من مضى من سلف الأمة وخير الورى، فأين الثرى من الثريا؟ يعني لا تكن عاجزا وتتمثل بهذا في مقالتك، نحن بيننا وبين هؤلاء بون شاسع، وأين الثرى من الثريا؟ إذا ما ظللت متمسكا بهذه النغمة التي يغلب عليها العجز لن تتقدم، لكن إذا كانت النفوس كبارة، إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجساد. قال: بل من سمت نفسه إلى مقاماتهم أدركها، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأشهد قلبك هذه المعاقد، وتدبر منقولها ومعقولها، واستنبط منطوقها ومفهومها، فالمباني خزائن المعاني، يعني في جميل اللفظ ترى حسن المعنى. ثم قال الشيخ حفظه الله: المعقد الأول تطهير وعاء العلم، وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء. ابتدأ المصنف وفقه الله تعالى ببيان أولى هذه المعاقد التي ينبغي على الإنسان أن يكون على دراية بها، وهي تطهير المحل لتلقي العلم، وهذا المحل هو القلب. وذكرت لحضراتكم أن استقرار العلم في القلب لا بد ابتداء أن يكون المحل مهيئا له، لأن العلم عظيم، وهذا العظيم على قدره لا يرسخ ويستقر في قلب فيه دخن وقد اختلط بالشهوات والشبهات، حتى ولو خرج للناس يخرج فيه تعكر وفيه خلط وفيه دخن، فلا بد من تطهير المحل ابتداء. فقال الشيخ: وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب، ووسخ الوعاء يعكره ويغير ما فيه. يعني كلما كان هذا المحل الذي ستتلقى فيه العلم فيه من الوسخ، والمقصود بالوسخ هنا شيئان: الشهوات والشبهات. فأعظم ما يتسخ به القلب شهوة أو شبهة، والشهوة أيها السادة تدفع بتقوى الله جل وعلا، والشبهة تدفع بالعلم النافع. فإذا ما اجتمع للإنسان هذا وذاك فقد استقر على أسباب السعادة في دنياه وفي آخرته. فقول الشيخ تطهير وعاء العلم، المراد به المحل الذي يحفظ فيه العلم، ثم أبان عنه بقوله: وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب، والشهوات والشبهات كما بينا أيها الأفاضل تحول بين العلم واستقراره في القلب وبين العمل بمقتضاه. قد يحفظ وقد يكون حافظا مسندا لكنه لا يعمل بعلمه، فقد يحفظ كتاب الله جل وعلا ويقوى على حفظ الصحيحين ويقوى على حفظ السنن ويقوى على حفظ المتون والألفيات، ولكنه لا ينتفع مع كل هذا التراث الضخم بهذا العلم. لماذا؟ لأنه لم يعمل ابتداء على معرفة الأصول التي بها يعظم العلم، ومن أولى درجات الارتقاء في تعظيم العلم تطهير المحل الذي سيوضع فيه هذا العلم. فقال الشيخ: والمراد به المحل الذي يحفظ فيه العلم، ثم أبان عنه بقوله: وهو القلب. ثم ذكر أن حال القلب مع العلم يكون على طورين: أحدهما أن يكون القلب طاهرا فينتفع بالعلم ويدخله وتزداد قابليته له. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طهارة الباطن هذا في حديث حذيفة حينما تعرض الفتن على القلوب حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا قلب تزين بالعلم وتشبع به، لذلك مع مجيء وورود أي شهوة أو شبهة ينكرها، هذا قلب عظيم، نسأل الله أن يجعلنا من أصحابه. وأما القلب الأسود المنتكس فهو الذي تستقر فيه الشهوات والشبه، فلا تجد ملجأ إلا في قلب هذا العبد، نسأل الله السلامة والعافية، فتلجأ إليه وتستقر فيه بل وتستملح العيش فيه، فهذه بلية كبرى. فالأول أن يكون القلب طاهرا مهيئا للتلقي، هذا ينتفع بالعلم. قال: والآخر أن يكون القلب متلطخا بالأوساخ. ما هي الأوساخ التي مضى ذكرها؟ الشهوات والشبهات. قال: من النجاسات القلبية، فيحصل له من نقص دخول العلم واستقراره فيه بقدر ما فيه من النجاسة المذهبة لكمال النور. يعني كلما زادت هذه النجاسة في القلب، نجاسة الشهوة أو نجاسة الشبهة، كلما قل قدر العلم في قلبه وكلما ترتب على ذلك عمل عدم الانتفاع بهذا العلم. ثم قال: ومثل العلم في القلب، وهذا من أحسن التشبيهات التي تسمعها. قال: ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإن لطخته الأوساخ كسفت أنواره. قال الشيخ: الكسوف هنا بمعنى ذهاب النور، وهو عند جمهور أهل اللغة ذهاب نور الشمس كله أو بعضه. يريد أن يقول لك في تشبيه لقدر ومنزلة العلم في قلب العبد أنه كلما كان هذا العلم النافع في قلب العبد يعمل بمقتضاه ويعمل بما فيه فهو كالمصباح إذا أضيء شعت أنواره لأنه لامع. أما إذا كان هذا المصباح حتى ولو كانت الشعلة بداخله قوية لكنه متلطخ بالأوساخ يحدث كسوف لأنوار العلم. نعم في قلبه علم ولكن لا ترى له أثرا، يقرأ في كتب أهل العلم، يجتهد في العبادة، يطيع، يقرأ، يتناول، يدارس، لكن لا يجد لذة العلم. ما سبب التقصير في هذا؟ عدم تطهير المحل، وهي القاعدة التربوية المعروفة بالتخلية قبل التحلية. قال: فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. ذكر الشيخ أن حيازة العلم تكون بتزيين الباطن كما ذكرنا ذلك، وهو تطهير الوعاء وهو المحل الذي يوضع فيه هذا العلم. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين. إذا سأل سائل كيف نطهر قلوبنا، نطهر قلوبنا بأصلين: أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، وهذا لا يتأتى لك إلا بمعرفة السنة والبدعة، تعكف على المدارسة وعلى العلم حتى تميز بين الحق والباطل. والآخر طهارته من نجاسة الشهوات، وهذا يكون بطلب تقوى الله جل وعلا في دعائك والعمل بمقتضى ذلك. فالتقوى هي التي تحجب العبد عن الوقوع في المحرم أو عن معاقرة الذنب. فإن هاتين النجاستين تعتوران القلب، ولا سبيل إلى انتفاع العبد بقلبه إلا بنفي هذه النجاسات عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبل طهارة القلب، فقال: ولما لطهارة القلب من شأن عظيم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر به، وهذا ملمح خطير، في أولى المأمورات لنبينا صلى الله عليه وسلم يؤمر بتطهير المحل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المنزه المعظم المرفوع القدر عند الرب وعند الخلق، يؤمر أول ما يؤمر أو من الأوامر والمأمورات الأولى التي أتته قوله جل وعلا وثيابك فطهر. والمقصود هنا من قوله وثيابك فطهر هو تهذيب، هو تهذيب وتطهير الباطن. في قول من يفسر الثياب بباطن الإنسان، وهو قول حسن له مأخذ صحيح، لأن أهل التفسير اختلفوا في تناول هذه الآية بالتفسير، فمن قال أن المقصود بها الباطن وتزيين الباطن وتطهير الباطن فله وجه من الصحة. قوله له مأخذ صحيح أي دلت عليه الأدلة، والأدلة في ذات الصورة التي جاء فيها قوله جل وعلا وثيابك فطهر، فالسابق للآية مع اللاحق لها يؤكد على أن المقصود هنا طهارة الباطن، وهذا من فقه العلماء. قال فإن السياق المتتابع للآيات يبين عن تقديم الأمر بالإيمان بالله وتوحيده في قوله وربك فكبر، ثم ذكر هذه الآية وثيابك فطهر، ثم أتبعها بقوله والرجز فاهجر، وهو الكفر بالطاغوت وكل ما يعبد من دون الله جل وعلا من متبوع أو معبود أو مطاع. فهذا يدل على أن المقصود ويؤكد على صحة هذا القول المقصود بها طهارة الباطن. وأصول نجاسات القلب ثلاث، أولاها نجاسته في الشرك، يعني يتنجس القلب بالشرك. ثانيا نجاسته بالبدعة، لذلك على الإنسان أن يجتهد في معرفة السنة والبدعة، لأن البدعة تنجس القلب وتلطخه فتكسف أنواره ولا يضيء بما فيه من العلم. ثالثها نجاسة المعصية. ثم ذكر الشيخ كلاما لابن القيم في كتاب الفوائد قال وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. انظر إلى فقه الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني إذا كان الإنسان منا يستحي أن يرى غيره في ثوبه وسخا، فلماذا لا يحسن أيضا تطهير وتزيين باطنه بما لا يكون مدعاة إلى أن ينظر الله جل وعلا إلى قلبه فيرى فيه هذه النجاسة وهذا الوسخ وهذا النتن. ثم ذكر حديث أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى أجسامكم أو إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فإن الله سبحانه وتعالى ينظر من عبده إلى شيئين، إلى قلبه وإلى عمله. فالتقوى مؤلفة من قلب طاهر وعمل صالح، متى اجتمعتا في عبد نجا وصلح حاله في العاجل والآجل، ومتى رسب في هذا هلك في العاجل والآجل. ثم ذكر قول الإمام ابن القيم في نونيته واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، أي احذر دفائن نفسك مما هو في مخزون القلب من النجاسات من شرك أو بدعة أو معصية، فإن هذه إذا خرجت من القلب انبعثت منها الروائح النتنة التي تزكم منها الأنوف ولا تقوى على تحملها. ثم ذكر من أحوال طائفة من طلاب العلم ما يبين هذا المعقد ويناقضه ممن تغدو قلوبهم وتروح في الشهوات والشبهات. إذا ما اتصف بطلب العلم أو أراد أن يكون شبيها بالعلماء وقلبه تروح وتغدو عليه الشهوات والشبهات، فهذا رجل أراد أن يهين العلم يوشك أن يهان على قرب. قال وختم ذلك بقول سهل بن عبد الله التستري حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله، وهذه أجمل كلمة لعلنا نختم بها، حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يحسن طهارة قلبه، أن يحسن طهارة بدنه، أن يحسن طهارة باطنه وظاهره حتى يستقيم سيره وحتى ينتفع بالعلم الذي من الله عز وجل عليه به. فإن أبى وعاند وأعرض عن هذا الإرث الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع وما يتبعه من عمل صالح فهو في سبيله إلى الهلاك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العلماء أو من طلاب العلم المجتهدين في طلبه المنتفعين به والعاملين بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله في المبدأ والمنتهى، وجزاكم الله خيرا.